أحسن الله عملك. هذا سؤال يقول: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله من آوى محدثا، هل هذا الحديث ينطبق على دولة طالبان، وخاصة أنهم يؤذون الخوارج ويعدونهم في معسكر الفاروق الذي يشرف عليه أسامة بن لادن، وفيه أربع فصائل: الفصيل الأول فصيل المعثم، وفصيل الشهراني، وفصيل الهاجري، وفصيل السعيد، وهؤلاء الأربعة الذين ذكرت أسمائهم هم الذين فجروا في العليا ويكفرون الحكام ويكفرون العلماء في هذه البلاد. لا شك أن هؤلاء يعتبرون محدثين، وهؤلاء الذين آواهم داخلون في هذا الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: واللعنة التي لعنها من فعل ذلك، لعن من فعل ذلك، لعن الله من آوى محدثا. فلو أن واحدا قتل بغير حق وأنت أويته وقلت لأصحاب الدم: ما لكم عليه سبيل، ومنعتهم، ألست تعتبر مؤويا للمحدثين؟ وهكذا وهكذا. نعم نعم. يدعي بعض الناس أن ابن لادن هو المهدي المنتظر، هو المهدي المنتظر، ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هؤلاء هم الشياطين، هؤلاء هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يذكر لأحد أجر عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارج، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي ويجب أن يحاكم. نعم.